الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك ربنا قدرت الأعمار والآجال سبحانك أنت الكبير المتعال غني سبحانك عن السؤال عليك دائما صلح كل ما بالأحوال نسألك يا ربنا أن تجعل لنا بيننا وبين الشيطان حصنا محال واختم لنا بخاتمة السعادة يا كبير ويا متعال وشفع فينا يوم القيامة نبينا المصطفى سيد الرجال واجعل لنا في الجنة مستقرا ومآل إنك يا ربنا على كل شيء قدير وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المتبى رحمة الله للعالمين الذي قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. أيها السادة، هذه هي الدنيا، القبر باب وكل الناس داخله، والموت كأس وكل الناس ذائقه، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. أيها السادة، على مائدة القرآن الكريم تحيا قلوبنا، فهيا بنا لنبدأ جمعنا هذا الذي تجمعنا فيه على مائدة القرآن الكريم وبين علمين جليلين قارئين من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروبي. هيا أيها السادة لنبدأ باستماعنا لآيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن ربكم وجنة وجنة عرضها السماء إِلَّا إِذَا فَعَلُوا هذا

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد for us. خلت من قبله رسل. اللهم صل عليه. قاتل مع غور بدون كثير وما والله يحب وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الإيمان. استمعت الآذان واستمتعت الأذهان بما تلي من آيات سورة آل عمران، ودعاء أمرنا به ربنا الرحمن: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كانت الدعوة الكريمة والجزاء العظيم أن نسأل الله عز وجل حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وأن يجعلنا من عباده المحسنين. هكذا إخوة الإيمان، قد تلا علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق. نشكر إلى حضراتكم جميعا واجب العزاء باسم الأسرة الكريمة، ونشكر لصاحب الفراشة الكبرى والإنارة حاج محروس الصغير فرع خليل محروس بالعاشر من رمضان، الهندسة الإذاعية أولاد الخولي بالعوازده الشرقية. أيها الإخوة